تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق العباد لعبادته. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وكما تعلمون، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة التي من أجلها خلقت أيها الإنسان، ومن أجلها وجدت على هذه الأرض. خلقك الله عز وجل لعبادته، ومن أعظم أنواع العبادة محبة الصالحين وزيارتهم والرحلة إليهم والأخذ عنهم والاستفادة منهم. هذه الأواصر التي لا تتصدع، وهذه الدعائم التي لا تنهدم بل تبقى في الدنيا والأخرى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون على محبة راسية أصولها ثابتة أواصرها. إن اجتمعوا على ذلك، وإن تفرقوا عليه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هؤلاء الصالحون هؤلاء المتقون يجتمعون على هذا ويتفرقون عليه. فالصالح يأنس بالصالحين ويحبهم ويشتاق إليهم ويفرح بزيارتهم. والأرواح يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يشتاق إلى جبريل ويأنس به ويفرح لزيارته ويتمنى أن يسمع الوحي. هكذا وهو قدوة الصالحين، بل هو خير الأنبياء المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمحبة في الله عز وجل قربة وعبادة عظيمة، بل هي أوثق عرى الإيمان. محبة الصالحين قربة إلى الله عز وجل. فكيف إذا كان هؤلاء الصالحون أهل علم وفضل وخير وسنة؟ حق هؤلاء أن يرحل إليهم، لا لمصلحة تربها، وإنما لوجوه تحبها ولأعمال عظيمة يعرف قدرها وينبغي عليك أن تعظمها. فالرحلة إلى معاقل العلم وإلى أهل العلم والسنة سنة ماضية وطريقة متبعة وخطة سلفية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الخروج إلى طلب العلم. ثم ذكر معلقا رحلة جابر، قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ذكر هذا الأثر معلقا ووصله غيره بإسناد جيد. ثم ذكر رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر، أعظم رحلة، أشهر رحلة وأطولها. هذه الرحلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وخلدها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول عليه الصلاة والسلام: سأبقى سائرا وسأظل مسافرا مهما طالت الشقة ومهما أصابني من المشقة حتى أبلغ مجمع البحرين، بحر فارس مما يلي المشرق مع بحر الروم مما يلي المغرب. سأسير، سأواصل هذه الرحلة حتى أبلغ هذا المكان أو أمضي حقبا، أي أسير دهرا وزمنا وسنين عددا. حدا الشوق بموسى، يريد أن يلتقي بهذا العبد الصالح والنبي الكريم وهو الخضر عليه الصلاة والسلام، وإن كان دونه وليس فيهم دني، صلوات ربي وسلامه عليهم، يريد أن يتعلم علما، وهو نبي وهو من أولي العزم، يريد أن يلتقي، سار على قدميه. نحن نتأفف ونشكو من تعب يصيبنا في يوم واحد على متن السيارات، وعندنا ما لذ وطاب من المأكل والمشروبات، وإذا تأخر الأكل قليلا ضج بعض الناس ويرى أنه قد رحل الرحلة الشاقة. إن كنت مشغولا فموسى هو الذي كان يسوس بني إسرائيل وتركهم للعلم. إن كنت فقيرا فموسى ليس عنده إلا فتاة وحوت في مكتل. إن كنت قد أصبت بالمشقة فقد قال موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب فالتقى به وسأله ورافقه وطلب بأدب جم أن يرافقه، فكان ما قصه الله عز وجل في سورة الكهف. فالازدياد من العلم عادة جميلة وخصلة نبيلة، وهي عبادة ووسيلة إلى كل بر وفضيلة. جاء في الصحيحين أن امرأة من نساء مكة جاءت إلى عقبة بن الحارث وأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجته ابن بنت أبي إيهاب بن عزيز. امرأة تدعي أنها قد ارضعت الرجل وأرضعت المرأة، نازلة لا بد أن يرحل لها، إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة. فركب على الفور إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة على قدميه أو على جمله، يسأل يا رسول الله امرأة تدعي أنها قد ارضعتني وأرضعت زوجتي. فأمره أن يفارقها، ثم عاد رضي الله عنه إلى مكة، رحلة طويلة شاقة في مسألة واحدة. بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله على هذا الحديث باب الرحلة في النازلة، في المسألة النازلة وتعليم أهله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر على جمل لمدة شهر لحديث واحد، وعقبة رضي الله عنه يركب ويرحل لمسألة واحدة. ونحن يا عباد الله كم نحصل من المسائل، من الفوائد، من الأحاديث. ربما يتعلم أحدنا علما كاملا أو يأخذ كتابا أو كتابين أو أكثر. المسافات قصيرة والعلوم غزيرة، لكن الهمم ضعفت والقوة خارت في هذا الباب، فلا يرحل إلا القليل. وربما كان الأولون يرحلون المسافات والأمصار. كان الإمام الشعبي عليه رحمة الله في العراق في مجلس علم، وكان في الحاضرين رجل من أهل خراسان. هذا الرجل الخراساني يسأل الإمام الشعبي عن الرجل تكون عنده الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها، فأجاب الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي بحديث حدثه أبو بردة عن أبيه وهو أبو موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، والرجل تكون عنده الأمة، تكون عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها. قال الشعبي عليه رحمة الله إمام من أئمة التابعين يقول لهذا الخراساني، وبعضهم يقول أنه قال هذا لمن حدث عنه وهو صالح بن عيان، قال: أعطيناكها بلا شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. اسمع وتدبر ماذا قال الشعبي: أعطيناكها، أعطيناك هذه المسألة وهذا الحكم وهذا الحديث بلا رحلة، بلا تعب، بلا مشقة، بلا شيء، وأنت جالس وأنت قاعد، قد كان يركب إلى المدينة فيما هو دونها، في مسألة، في حكم، في أمر ليس كهذا. إذن كانوا يرحلون وكانوا يتحملون المشاق والمتاعب. قال بسر ابن عبيد الله الحضرمي الشامي عليه رحمة الله: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد. هذه عادته، لم يفعل هذا مرة ولا مرتين، بل كانت هذه عادته، كان يركب إلى الأمصار للحديث الواحد. من هو بسر؟ هو من تلاميذ واثلة بن الأسقع الصحابي، وممن أخذ عن رويفع بن ثابت الصحابي رضي الله عنهم، وهو من أخص تلاميذ أبي أدريس الخولاني عليه رحمة الله، تابعي كبير. هذا رحل للعلم لتحصيله، لكن أيها الناس عباد الله، صانوا العلم فصانهم الله، رفعوا بالعلم رأسا فرفعهم الله عز وجل وحفظهم. ما تعلموا العلم لدنيا، ما تعلموا العلم لمصلحة، ما تعلموا العلم ليزاحموا الناس على أبواب السلاطين والأمراء، ما تعلموا العلم وضيعوه وضيعوا أنفسهم. قال ربيعة ابن عبد الرحمن وهو شيخ مالك كما ذكر ذلك البخاري معلقا في صحيحه، قال: لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا تضيع نفسك، لا تضيع علمك، لا تهن نفسك ولا تنزل مكانتك. هارون الرشيد استدعى الإمام مالك، استدعى مالكا، مالك بن أنس رحمة الله عليه، فقال له مالك: العلم يؤتى إليه ولا يأتي. وهكذا البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله عندما طلب منه أمير بخارى أن يأتي إليه ليسمعه الجامع الصحيح، أبى أن يذهب بهذا الكتاب الذي يراه أغلى من عينيه ومن أولاده، أن يذهب فينثر أوراقه بين يدي الأمراء وإن كانوا يرون طاعتهم هم أهل سنة، يرون السمع والطاعة لهؤلاء، لكن صيانة للعلم وديانة. وكان الخلفاء والأمراء يتزاحمون على عطاء بن أبي رباح وهو جالس بجوار الكعبة يريدون العلم، ما أمروه أن يأتي إلى قصورهم، وهم خلفاء الإسلام وهم أمراء المؤمنين، لكن لما رأوا فضله وجلالته وتمسكه وثباته على السنة جاءوا إليه. كان الخليفة يأتي أو أحد أولاده فيريد أن يزاحم أو أن يتقدم فيقول مكانك، خذ دورك، أمير أو خليفة أو أحد أبنائهم يقف بين يدي هذا العالم كغيره من الناس. قال سحنون المالكي عليه رحمة الله، قال من القبيح أن يأتي طالب العلم إلى العالم فلا يراه في مكانه فيقال أين ذهب، فيقال ذهب إلى الأمير الفلاني أو إلى السلطان، هذا من القبيح عندهم أن تأتي إلى العالم أو إلى الشيخ إلى من ترحل إليه فلا تراه في مسجده أو في مركزه أو في مكانه، وإنما يلهث للدنيا. لا، كما كان السلف صانوا هذا العلم فكانوا أهل سنة وكانوا أهل حق وكانوا أهل علم. والعلم يا عباد الله يهدي إلى الحق بإذنه سبحانه، بالعلم تتبصر، بالعلم تعرف الحق، بالعلم تعرف منهج أهل السنة والجماعة، تعرف منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولهذا السلف رأوا أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل العلم، اقتصروا على ذلك. ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الحديث في الصحيحين، لكن ذكر له طريقا أخرى ليست في الصحيحين. ثم ذكر أقوال السلف في تعريف هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة. ذكر أثرا جاء عند الخطيب في شرف أهل الحديث أن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال: هم أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال: هم عندي أهل الحديث. وذكر أيضا ما جاء في الترمذي، الترمذي روى هذا الحديث ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال لي: سمعت علي بن المديني يقول: هم أهل الحديث. وأيضا جاء في معرفة علوم الحديث الحاكم أن أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سئل عن هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا هم فمن هم. وجاء أيضا هذا عن يزيد بن هارون، ولكن لا يثبت، لا يثبت هذا الكلام عن يزيد بن هارون، وثبت عن غير ممن ذكر. وأحمد ابن سنان القطان عليه رحمة الله سئل من الطائفة المنصورة فقال: هم أهل الحديث أصحاب الآثار. وسئل البخاري عليه رحمة الله عن الطائفة المنصورة فقال هم أهل الحديث. وروى هذا الحديث معلقا في بعض كتابه ثم قال هم أهل العلم. تارة يقول أهل الحديث وتارة يقول أهل العلم. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: ولا منافاة بين القولين، فأهل الحديث هم أهل العلم، أهل الحديث هم أهل العلم. هكذا فسر السلف، فسر العلماء المتقدمون أن الناجين وأن الفائزين بمنهج الحق هم أهل الحديث. ولماذا فسروا هذا بهذا؟ ولماذا كان أهل الحديث وأنت تسير في طريقهم يا طالب العلم، أنت تسير في طريق أهل الحديث، ولماذا كان أهل الحديث أسعد الناس بالحق؟ لأمرين. الأمر الأول بحكم اختصاصهم، لأنهم عرفوا تراجم الرجال وعرفوا علل الحديث وطرقه، فعرفوا السنة وعرفوا هديه صلى الله عليه وسلم فالتزموها. الأمر الثاني كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الناس بعد القرن الأول فشى فيهم التمذهب، بعد أن انتهى القرن الأول جاءت بدعة المذاهب، أن يلتزم الإنسان مذهبا واحدا ولا يأخذ غيره، فبقي هذا المذهب بقي جامدا على مذهبه مع أن أئمة المذاهب لا يرضون بهذا، بقي هذا المتمذهب جامدا عاضا على مذهبه، وظل عن قسم كبير من الحديث لا يأخذ به لأنه ليس في مذهبه. أما صاحب الحديث، أما العالم وطالب العلم الذي يأخذ بالحديث بالدليل، فهذا أسعد الناس بالحق، يأخذ الحق مع من كان وعن من كان من أهل الحق، ولا يكون الحق إلا من أهل الحق. فيا أيها الناس، تحصيل العلم والرحلة من أجله والصبر عليه عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله شاهدة يوم القيامة على سائر الأمم. وقد ذكر الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عند هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ذكر قال: الأمة الوسط التي تكون شاهدة يوم القيامة على الناس هم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم الحديث. فأهل السنة وأهل الحديث هم أولى الناس بالعلم، وهم أسعد الناس بالدليل، وهم أحرى الناس بالعلم. لماذا؟ لأنهم الأثبات، لأنهم الثقات، لأنهم العدول، لأنهم الأخيار. مر معنا قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن عباس: أي عدلا خيارا. فأهل الحديث عدول أخيار، ولا يحمل هذا العلم إلا العدول. وقد جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا الحديث فيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه أحمد بن معين كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، فلا يصح، وإن كان الألباني قد صححه في بعض كتبه. فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ومن هم العدول إن لم يكونوا أهل السنة الذين يرحلون، الذين يحصلون العلوم، الذين يحاربون البدع، ما أحسن أثرهم على الناس وما أجمل صنيعهم على الناس، وهم أرحم الناس، أرحم الناس بالناس، وهم للناس أعظم من آبائهم ومن أمهاتهم. ومن أجل هذا جئناكم، ولهذا الأمر رحلنا إلى هذا المكان وإلى هذه الدار المباركة، إلى هذا المعقل الذي وصلت أخباره إلى أماكن بعيدة، سارت بأخباره الركبان وذاع صيته، والبركة من الله. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، ونعلم ما يقوم به الشيخ المبارك من جهود كبيرة، ونعلم أيضا أن مثل هذا المركز ومثل هذا المعقل يقف خلفه رجال صابرون ثابتون محتسبون. البعض قد عرفناهم والبعض لم نعرفهم، وهكذا هي الجهود متكاملة متضافرة، والأجر من الله عز وجل. وإذا لم يعرف الإنسان من قدم أو من فعل فالله عز وجل به عليم. فهذه الدار آتت أكلها ورحل إليها الناس، فمن وفقه الله عز وجل للبقاء فهنيئا له، ليحصل علما يبقى هنا اليوم في تحصيل، اليوم يقرأ، اليوم يحفظ، اليوم يجثو على الركب عند مشائخه عند معلميه، وغدا ينفع الله عز وجل به، يقبل على شأنه، يقبل على شأنه، ولا يشغل بما شغل به غيره. حصل العلم. وأنصح نفسي وغيري من طلاب العلم والمشايخ والكل بالجد والاجتهاد والبعد عن الخلاف. فبعض الناس حريص على أن ينشئ الخلاف في بعض الأماكن، في غير هذه الدار وفي غير مساجد أهل السنة، وكأن الخلاف من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، كأنه لا يكون سلفيا حتى ينشئ هذا الخلاف. من قال هذا؟ الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاختلاف الأمة ليس رحمة، بل الرحمة في الاجتماع إلا من رحم ربك. والسنة مقرونة بالاجتماع، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله: فيقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل البدعة والفرقة. فالبدعة طريق الفرقة، والفرقة موصلة إلى البدعة، والسنة تدعو إلى الاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا على الحق. فاترك الخلاف ولا تنشغل بهذا، اترك الخلاف أعني مع إخوانك أهل السنة، وإلا فأهل البدعة الخلاف معهم دين وسنة. فقد جاء ثور بن يزيد الذي كان قدريا فمد يده إلى الأوزاعي، فنظر الأوزاعي إليه وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا كانت المقاربة، لكن الأمر دين، لكن مع أهل السنة. يسعى بعض الناس ليلا ونهارا في شب أسباب الخلاف والفرقة، وكأن هذا يجعله سلفيا، وإذا دعا إلى نبذ الخلاف وإلى الاجتماع الحق كان هذا ضعفا. لا والله يا عباد الله، وأبشر الكل بأن الأمور على خير. كنا قديما ونحن في دماج نسمع أن الخلاف في مدينة كذا حاصل، وفي محافظة كذا، وبين إخواننا في بلاد كذا مشاكل، لا أول لها ولا آخر. هذا كله انتهى بإذن الله وبفضل الله سبحانه. لما سقطت دار الحديث وما سقطت دعوة أهل السنة، علم الصادقون، علم الناصحون، علم المصلحون أن الناس قد رموا أهل السنة والجماعة عن قوس واحدة، وعلموا أن هناك من يؤجج الفتنة والخلاف. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم. إذن السنة ليس فيها خلاف، هي في مكان وأهل الخلاف في مكان آخر. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم، هم على كلمة سواء، هم على كلمة سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا بعد زمنه، سيرى الصحابة أهل الحق، أهل الطائفة المنصورة، أهل الفرقة الناجية، اختلافا كبيرا وكثيرا في غير أهل السنة، في غير أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة اجتمعوا على السنة. هذه الرواية الصحيحة، الجماعة اجتمعوا على السنة، على الكتاب وعلى السنة. وهؤلاء فرق، لا تسمي هؤلاء جماعات، البدع إنما يسمون بالفرق. والجماعة هي التي اجتمعت على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول: لما حصل ما حصل، علم الناصحون أن المكر عظيم، وأن الأعداء يفتلون في الذروة والغارب لأهل السنة، فانتهت هذه الخلافات وتلاشت، ورأينا ما قرت به الأعين وما حصل به السرور، ونشأ خلاف يسير لا يضر. أسأل الله عز وجل أن يهدي أصحابه وأن يأخذ بأيديهم إلى الحق، فهم قلة ويرون أن القلة هي السلفية، وربما نبذ بعض الصالحين حتى يكون في قلة، وربما إذا هدأ خلاف أنشأ خلافا آخر حتى يقول: هكذا أهل السنة في ابتلاء. يبالغ، يبالغ في الانتقاد، يبالغ في الخلاف، يبالغ في الفرقة، لا يريد أن يجلس وأن يناصح، يقول: نحن في بلاء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ما فتح قلبه وما نصح وما وجه، أراد أن يأخذ طابع السلفية من غير بابها، بابها العلم، الأخلاق، الصبر، الثبات، التحذير من الباطل وأهله، الجرح والتعديل لمن كان أهلا له، التحذير من البدع، من المحدثات. وهذا معروف من الذي يقوم به ومن الذي ينشره. ودعوة أهل السنة ولله الحمد قائمة على العلم، قائمة على الاجتماع، قائمة على نبذ الخلاف فيما بينهم. وإذا حصل، وهذا يحصل لأنهم بشر، المرجع والحكم إلى كتاب الله سبحانه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يبقى الإنسان يقول هذا ظلمني، هذا عدو من أعداء الدعوة، هذا مكر بالسلفية، وهذا فعل، وهذا عدو، وهذا من أخبث الناس على وجه الأرض، اجلس مع لا بيني وبينه يوم القيامة. ما يريد أن يجلس، وما يريد أن ينظر أو أن يسمع أو أن يفتح قلبا أو بيتا أو مسجدا، أشياء في النفوس. فيا أيها الناس، الإقبال على العلم، والخير حاصل ولله الحمد، والمراكز موجودة، والمساجد عامرة، وأهل العلم كما ترون في هذا المركز، ترون صبرهم، ترون تواضعهم، وترون ذهاب أوقاتهم من أجل طلابهم، كما ترون من الشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى ومن غيره من مشايخ أهل السنة، وترون يجلسون لهؤلاء ومع هؤلاء ويعلمون ويجيبون ويفعلون جهود عظيمة، توفيق من الله عز وجل، البركة من الله. دعوة أهل السنة لا مال لها، لكن البركة من الله عز وجل. ولو كانت هناك دعوة عندها الأموال الطائلة وعندها الإمكانيات الهائلة ما أفلحت ولا نجحت. لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كلهم بحسبه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وكلهم بحسبه. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، مهما تجلد، مهما نشر، مهما أعطى، ذلة وصغار. ومفهوم المخالفة أن الرفعة والعزة لمن نشر هذه السنة. وكيف ستنشر هذه السنة إلا بالعلم؟ وكيف ستحصل هذا العلم إلا بالرحلة؟ والأمور طيبة، والمسافات قصيرة، والإمكانات ميسرة، الكل ميسر، والأشياء لله الحمد يسرها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظ هذه الدار وشيخها وطلابها، وأن يدفع عنا وعنكم وعن هذه الدار كل سوء ومكروه. وما بقي من الوقت إن شاء الله تعالى يكمله أخونا أبو عمار ياسر العولقي، ثم بعد ذلك الأسئلة إلى الشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.